أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الصلاة هذه تري رفضك منك نشاطا، ما تقوم وانت تسلم، ثم وضع اليدين يكون على الصدر، اليمين على الشمال. حسدتكم اليهود على السلام والتأمين ووضع اليمين على الشمال. معنا شيخ صلاح؟ في حجامة الأم؟ تمام. الاقتصار هيئة مشينة مزرية. كيف الهيئة هذه؟ من يمثل أحمد؟ كيف تكون؟ قف قف قم هكذا قم قم يا أحمد نفسك. ها؟ إما هكذا وإما تقبض. أيوه. طيب، رجل يضع يديه يعني على ظهره من الخلف، كيف يا أحمد؟ أرنا كده. وضع اليدين على الظهر من الخلف. خلينا اسمع كلام عمك. طب ليه فكرة؟ أحسن. عد هذه من خوارم المروء، وبعضهم ينزلها تحت شوية. أحمد ورفاعة تمام، بعضهم ينزلها تحت شوية ويمشي الشارع كده والناس ولا يبالون. عد هذا من خوارم المروء. أحسنت أحمد، رجع الله. رفع البصر إلى السماء. معنى يا إخوان الأصل وضع البصر أو النظر يكون في موضع السجود. أخونا اسمه سيد أحمد إبراهيم. أحسن أرأيناك سيد الدرس الماضي صح؟ تدرك المولود بخير المهم؟ أدرك لك كانت أعطيتها طيبة لك الله. أنا أظن من يوم عقبي مش من مكسر صحيحين. الله يبارك فيك يا أخي، شغلك الله بالخير وعافاك من المشاغل الأخرى التي تصرف الإنسان عن العلم. نعوذ بالله من الصوارق والشواغل والعوائق والقواطع والعلائق، هذه المصائب تشغل الإنسان عن طلب العلم. الله يعافينا دائما نقعد على الدعاء. نعوذ بالله من الصوارق، نعوذ بالله من الشواغل، لأن إذا دعوت ولازمت إن شاء الله يوشك أن تلج. تلج تلج الباب. الله يجزيك خير. عرفنا هذه لنواصل عليها إن شاء الله. يقول هكذا: اللهم اجعل همتي في العلم، اللهم اجعل مهمتي في العلم، واجعل شهوتي في طلب العلم، اللهم اجعلني من خدام العلم. دائما نواصل على الأدعية يوشك إن شاء الله أن أكون كذلك. حتى اللي عنده مكنه تخبير وان شاء الله ويقوم بالله كده ويبكي بين يدي الله وربك يعقوب، لان الدنيا دي الشواغل والله لو دخلت قلب الانسان ما يعرفش يمسك الصفحه كده ولا يعرف يفتح الصفحه. في حاجه تعمل له كده، كان حبه البقله في المقلاه، مش المقلاه الحبه بتعمل كده، مش واقفه مش مستقره. الإنسان لو قلبه شواغل نسأل الله العافية، والله ما يستطيع يفتح الصف. بعدين إحنا أحسن من غيرنا على فكرة، إحنا والله في أمن وأمان. سبحان الله، أكثر ناس لا يزيدون، إحنا لازلنا في بحبوح، بحبوحة من طلب العلم، بحبوحة من العمر، بحبوحة من الوقت، بحبوحة من الفراغ. على الرغم إن أصحابكم يوم عندهم مشاكل كثير، لكن برضه هم عندهم فراغ. بارك الله فيك. بس هذه كلمة معطرة كده سريعة. إن رفع البصر إلى إلى السماء. الأصل النظر يكون في موضع السجود. خلاص يا إخوان؟ وكنا لا يتحقق النظر إلى السماء إلا أن يكون الوجه تلقاء السقف. خلاص يا اخوان، يعني لو رفع كده ما زلش، بس الخطا ايضا مخالف، ينظر في موضع السجود. لكن هكذا، اما يخشى الذي يرفع بصره الى السماء ان يخطف بصر، او لينتهين قوم على رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء، او لتخطفن ابصارهم. عقوبه معجله كما سبق معنا، وهذه من ايه؟ عقوبات المعاصي، الالتفات لغير حاجه. الالتفات يكون بالعنق يا اخي، بالعنق، الالتفات بالعنق، التفات كالتفات ايه؟ الثعلب، الثعلب يعمل كده سريع الالتفات معنا. لكن لو راى صهره ثابته وعنقه ثابت، استرق البصر من هنا وعنقه ثابت لحاجه لا باس بها، لكن ايضا نظر الى السجود والقصر، نظر لحاجة لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفعل هذا أحيانا لحاجة، لكن أصل صلاة صلى الله عليه وسلم النظر إلى موضع السجود، النظر إلى ما يلي من سجادة، من فراش ملون مزركس مزخرف. طيب، وكان عمر بن الخطاب يقول يعني لبان المسجد اكن الناس لا تصفر ولا تحمل، انما ايه يعني افعل بناء لكن الناس ولا يلهيهم ولا يشغلهم. طيب، النظر الى ما يلهي، وذكر حديث الخميصه وان بجميل ابي الجهل يا بن راجب. الله يشوف كلام محضرش مجموعه كبيره محضرش، احنا بن راجب درس درس ماذا حضرتك؟ ماذا خلاص؟ درس الغد؟ يوم الاثنين، حضرت الاثنين يا شيخ. عامل بقول كده كده. احنا بنرجع بس كده. مجموعة يوم الاثنين، بس عدد كبير. طيب، السادس سد وتغطية الفم. تغطية الفم يا اخوة، إذا كانت لها حاجة لا بأس. واحد عنده بخر، عفانا الله يغفر، البخر يعني أبتره تتصعب من الجنة، ربما يتأذى من حوله به، ولو غطى لا بأس. واحد عنده زكام يتأذى من المروحة، من المكيف، من أي شيء، غطى فمه لا بأس، يتلثم لا بأس، لأسباب أخرى اضطرارية لا حرج فيه، أو طبية لا حرج فيه، لكن الأصل لا يغطى، لأنه يعني مش من الأدب مع الله ولا من إجلال الله عز وجل. لكن لو في سبب مبرر، يعني في مصلحة راجحة أو أمر صحي لا بأس. عرفنا يا إخوان؟ طيب، الدثاء، قلنا إذا تثاءب يرد ولا يسترسل، وبعدين يحضر أن يصيح وهو يتثاءب. نقول ما يصح كذا والناس بجواري يمين وشمال، ماذا سيقولون؟ ستأذون وتضررون، ما في داعي. إذا التثاؤب، احنا قلنا الغطس من الله والتثاؤب من الشيطان، وإذا تثاءب الشخص فإن الشيطان يضحك منه أو يدخل في وهل يشرع عند التثاؤب؟ أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس من السنة. طيب، العطس لو عطس في ها؟ كم من الثوب لو غير عن السنه يكون مسافر؟ يعني نرده اصدقاء بيني، لكن باليسار. يحاول باليسار. يرد بيده. يضع يده على فمه. ها؟ يكبده يعني؟ ممكن. النوع الثاني يضع يده على فمه. اوعى بثوب. طيب، العطاس كذلك يا اخواني يشرع ايضا ان تضع يدك على الفم لكي لا يتنافر شيء على الجنس من الفم من الانف. طيب، هل يقول في العطاس اذا كان في الصلاه الحمد لله؟ لا باس، يقول الحمد لله في نفسه، ما في داعي يشغل الناس المصلين، لكن لا يجوز لمن سمعني ان يشمئ. معنا يا اخوان؟ طيب، لو خرج الصلاة ولم يقل يقول الحمد لله خطأ؟ يقول الحمد لله، تمام؟ ثم معلش اسمحوا لي نشوف دي مش مع مش عندي عند واحد من الحاضرين الله أعلم السر وأخر صحيح لا يجوز بقى اللي سمع بالصلاة هل يرد؟ لأنه إذا رد فتكلم بكلام الناس فبطلت الصلاة إذا كان عالما بالحكم إذا كان عامدا معنا؟ طيب انتهينا من التساوي يا اخو البساط جهة القبلة عن يمينه او عن يمينه اذا فصلنا الكلام في هذا الدرس الماضي الذين كانوا حاضرين انا احمد بازون اظن حاضر قلنا ليس بحاضر تمام صح؟ ما تكتبش غياب يا شيخ احمد بازون هو بيجي بعد سؤال تمام في امل يعني تمام احسنت هكذا يا سيدنا رحمة البصاق خلاص البصاق يعني هو الذي يخرج من ايه من الفم طيب والنخامة من الانف والمخاط كذلك من الانف طيب البصاق اشد من المخاط صح طيب ماذا يفعل في ثوبه او على تحت قدميه اليسرى اذا كان المسجد في الحصى من تراب طيب اسوا منه اصبح لو بسط في جدار القبله لان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا فعل ذلك فقال لا يصلي لكم وقال ياتي يوم القيامه ووسطته او نخامته بين عينيه نسال الله العافيه طيب لأن يعني ليس فيه تعظيم القبلة تعظيم الكعبة تعظيم الجهة تشبيك الأصابع تشبيك إيه؟ الأصابع قد فصلنا القول فيه بأن طالما الإنسان ينتظر الصلاة فلا يشد إذا كان انتهى من الصلاة ولا ينتظر الصلاة فلا بأس أن يشبك ولو كان في المسجد معنا يا إخوان؟ ها؟ ها؟ ماذا فيها؟ لا يشبك لا يشبك لأنه ينتظر الصلاة أليس كذلك؟ أحمد اللبان ولا أحمد حجاز طيب طيب فرقعت الأصابع يا أخوة فرقعت الأصابع في الصلاة كذلك لا تناسب الصلاة وتنافي الخشوع معنى والتدبر وفيها من العبث ما فيها طيب التراوح التراوح في الصلاة يعني يروح على نفسه بمروحة بيده بأي شيء أيضا فيه مخالفة وفيه كراهية معنى تشبيك الأصابع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا يقول يعني لا يفعل يقول يفعل معنى هذا فقال بيدي هكذا أي فعل بيدي هكذا العاشر كف الشعر والثوب من المكروهات أو كف الشعر والثوب رجل شعره يسجد معه يمس الفراش شعره طويل فلا يثني شعره بل يتركه ويسجد معه كيفما تأتي الثوب كذلك لا يضم ثوبه وهو يريد السجود أو يريد الركوع بين كفيه لا الإمامة كذلك سقطت ترفع على الأرض تضرب وأنت ساجد فلا تكف الثوب ولا تكف الإمامة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: امرت ان اسجد على سبعه لا اكف شعرا ولا ثوبا. كذلك الرجل اذا شمر وهو في الصلاه اكمامه او ثوبه منهي عنه. كذلك قبل الصلاه دخل الصلاه وهو مشمر يفك التشمير يطلق ثيابه معنا يا اخوان. الحادي عشر تقديم ركبتيه على يديه في السجود من المكروهات. سبقا ذكرنا ان المذهب الراجح هو التخيير بين تقديم اليدين وبين تقديم الركبتين. بسط اليدين في السجود كما يبسط الكلب فيه من الكراهيه، الصلاه بحضر الطعام او هو يدافع الركبتين، ينتظر طعاما شهيا، جاء الطعام مع اقامه الصلاه لكن هو جوعان، يقعد ياكل اذا اقيمت العشاء وحضر العشاء تبدو العشاء. معنى يا اخوان، لكن هذا محمول على الطعام الذي يسد الجوع، مش الطعام الفضل الزائد، مش الطعام الذي من عادة الناس كثير ما يستكثرون منه، سواء شبعان سواء جوعان، لا، ينظر هذا الطعام سيدخل الصلاة ونفسه مشوشة تحدثه بهذا الطعام يقعد. طبعا إذا كان جائعا لا شك أن نفسه ستحدثه وزيادة. معنا يا إخوان؟ خلاص؟ بالآن؟ من المساوغات لترك الجماعة، المساوغات لترك الجماعة كثير، نعدها احنا واخواننا الان ان شاء الله. من نبدا من عندي شخص واحد؟ مسوغات ترك الجماعه. من عندي شخص واحد؟ اكل السمر. احسنت. مدافعة الاحسن. احسنت. الجور. الخوف، المرض، الصبر، المطر، جود المطر والوحد، البرد الشديد، البرد الشديد، تقي فكرهم كثيرة جدا، القتال، ايش رايك؟ القتال يعني حل مسافر المباراة، انما شرع في الجماعة في الجهاد في الشتان على صلاة الخوف. النوم. طيب رفع الخلق، رفع رفع القلم عن الثلاث، عن النوم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. الإغماء داخل في المرض. الإغماء، زوال العقل كذلك. السكر كذا ذكرنا. السكر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الجنابة. لا. الجنابة. الجنابة. لا. هم مانع من الجماعة، كل ده مانع من الجماعة. مش مشكلة. في مانع كذا، فيها تفاصيل بقى. احنا نذكر جميع الموانع. لا؟ الحيض. الحيض مانع من الصلاة من أساس. ها؟ ما تصلي وقت حاجة ايش؟ تترك الجماعة عشان حاجة المسلم. ليه؟ قضاء الحاجة ذكر هنا الشيخ صلاح. مفيش حد يجمعهم؟ احنا جمعناهم الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للنوم، يعني في ناس ما بتصليش بالفجر فعلا. النائم لابد ان ياخذ باسباب الاستيقاظ من منبه ونحوه. في ناس لو تحط جنب اذانهم كده اهو 10 منبهات لا يستيقظ. والله كان في من الصحابة، الصحابي الجليل، مش عارف انت ذاكرين اسمه ولا لا، اسمه ايه بقى؟ ها؟ صفوان بن معطل، هو وقومه هكذا. هو وقومه هو لا يصلون الفاجر إلا إذا صلح الشر النوم. حديثه في سنة النساء تمام. فجاءت زوجته تشتكي تشتكي عدة أمور لن أذكرها الآن يعني كونه إيش لا يصلي الفجر إلا مع الرسول وكونه يضربها وشيء ثالث نسيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني تضربها؟ قال يا رسول الله أدعوها لحاجتي فتأذى تكون مشتغلة بالصلاة وتطيل القراءة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تخفف الصلاة وتخفف القراءة ونداءه. الأمر الثاني قال يا رسول الله الصلاة نحن قوم هكذا إذا نينا لا نستيقظ إلا مع ربنا لله في خلق الشر لله في خلق وهذا صحيح على فكرة هذه طبيعة ليس في النوم تفريط يقول النبي عليه الصلاة والسلام خلاص من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين أذكرها لا كفارة له إلا ذلك خلاص. فإن شاء الله احنا معنا إمكانيات الأيام هذه ما كانتش متوفرة عندهم معنا بعضهم إذا سمع المنبه وهو جنب راسه يعملوا كده يدزوا كده مفهوم يدزوا يعني يعني يبزوا كده قالوا لا يعمل منبه فوق الدولاب حتى ويحط في ويحطه في نحاسه يعني قدر كده ويغطيه برضه قدر عشان يعمل صوت عالي وياه. طب هو عايز يطفيه هيضطر يقوم ويترك السرير ويجيب كرسي هيطلع فوق الدولاب زي يجيب كرسي يكون ثابه والنوم راح. شوف علماء التربية بقى احنا بنعاني المواطنين جاء ليبيا ونيلة للنوع ده هو النوع ده واقتدي بأضعافه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن ابي العاص واقتدي بأضعافه يعني يا شيخ الأمة فيها هذا وفيها هذا لابد نوضع حلا للجميع والدين دليل شامل. انتهينا؟ بالنسبة لكف الشر لو كانت العباءة والساعة هو أراد أن يركب هل يضمها لمن يخاف الإسلام؟ لا عليه. إيه المهم؟ العباءة تكون طوف الكعبة أهم أسبلت هو يركع الله بسبب ما فيش إشكال. العبرة وهو قائم نظن ما أروح عليه أسمع أستأذنكم بس استأذنكم بس أو هديها أستأذن هي من ساعة ما هي أتعلم. طيب نعود إلى المكروهات. مكروهات في الصلاة أصحاب العزبة مكروهات في الصلاة أصحاب العمرة والعزبة مكروهات في الصلاة. طيب قال بسط اليدين في السجود الصلاة في حضرة الطعام أو هو يدافع الأحبتين هذا إذا كان يشوش على خشوعه. أما إذا كان يمنعه من الصلاة أصلا ودافع الأحبتين تمنعه من الصلاة ما استطاعش يصلي يمشي يقضي حاجته معنى؟ طيب مسابقة الإمام. طيب مسابقة الإمام اجعلوها الأخير. نعود مرة ثانية الآن ونستحضر مكروهات غير التي ذكرها. ذكروا من المكروهات أن يقتصر الرجل على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين فيستحب أن يزيد شيئا من القرآن بعد الفاتحة بعد ما لا بعد الفاتحة. خلاص يا إخوان طيب من المكروهات على أقل الأحوال الصلاة في البنطال. الصلاة في البنطال أو البنطلون على أقل أحوال. وإلا هناك طبعا المسلمون الأوائل كانوا يصلون معهم سراويل حفاظة واسعة معنى، فربما صلى أحدهم فيها، لكن غالب أحوالهم يصلون في القمصان على السراويل أو في الأزر على السراويل أو بأزر من غير سراويل معنى. العادة من دشرة الآن في شباب المسلمين لبس البنطلون، العلماء يقولون فيه أمران، الأمر الأول فيه تشبه، الثاني فيه إبراز وتحجيم العورات. ومن العلماء آخرين قالوا لا، البنطلون هو صار عادة أهل البلد ومن زيهم المعتاد المشهور فلا بأس، فالإنسان يلبس ما اعتاد عليه أهل بلدته، لكن مراعاة الأمر الآخر تحجيم العورات. إذا سجد الشخص إذا ركع يتضايق عليه البنطال فيبدو الأمر محجما. أقل أحوالها الكراهة، هناك من حرمها هناك من أبطل الصلاة بها، فعلى كل حال أقل الأحوال في هذا الكراهة أقل الأحوال. وقدر الإمكان الإنسان إذا صلى يصلي في الملابس في حفاظة واسعة، لا سيما اليوم خرجت بناطيل على الناس ما تعرفش وصلوا إليها إزاي، ما تعرفش مش عارف ما تعرفش وصلوا إليها إزاي. يعني السراويل مثلا زي اللي على الشيخ إكرام لي، الناس الأوائل كانوا بيلبسوا وهي جميلة حلوة، الأيام دي طلعت بناطيل مش عارف وصلوا إليها إزاي. انت مش فيه كان فيه ترزية وخياطين من اول الخياطة اللون ما عادش الان دي، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، تروح تلبس تشتري المرأة برضه بتخلع وتلبس تاخد مقاس وكل حاجة في المحل، ما عادش كلام زي زمان. الراجل نفس الموضوع يروح يدخل البنطلون بالصابون او بالكيس او باي حاجة كهرباء بقى، يجيبوا اي حاجة يجيبوا آلة كهربائية بعد كده تلبس الناس، هذه مصايب. بعض الناس بعض الشباب يسجد والمؤخرة تبدو، وبعض الشباب عنده شيء عجيب عايز يبين الغير داخلي، هو ما يرتاحش الا كده، انا مش عارف ايش اللي حصل للناس، مش عارف الخيفه دي اللي حصلت للناس، او الشيء بسبب الجهل بسبب الذنوب بسبب تلقفنا لما ياتي من عند الغرب، ما ياتي من عند الغرب نزدريتهم مش نبتلعهم، ده هنبنزدريهم، ده اللي ابتلع ده في لسه بيطحن باسنانه كده، انما ده على طول بيظلم. طبعا بيظلم ده تعبير مش عارف انتوا ادركتوه ولا لا، موجود ان هو التعبير ده عند العرب يقول لك بيزدرد، بيزدرد الحاجه ما بيطحنهاش باسنانه على طول، فهذه مصايب. فالانسان يحضر يا اخوان قدر الامكان، اخ متدين، اخ خطيب، أخ مفتي، أخ إمام، أخ اقتدى به، أخ يشار إليه، أخ بين إخوانه مرجعية، يلأ بنفسه، يلأ بنفسه في أمر الزي والملابس، أمر الزي والملابس. طيب، اذكروا برضو ذكرونا بأيه بشيء من المكروهات، تفضل. ذكرونا ايضا بشيء من المكروهات يا اخوان، من الاشياء التي لم نذكرها هنا، احنا قلنا كذلك الصلاه الى النار، الصلاه الى النار لانها تشغل، ليس هناك دليل صحيح، لكن لا تصلي الى النار، تتشبه بالمجوس. كذلك يا اخوان النهي عن الصلاه إلى النائم والمتحدث، معنا؟ إلى النائم والمتحدث، ها؟ والمتحدث، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، أنت تصلي إلى النائم، تمام؟ الحديث هذا يحسنه الشيخ لك، يحسنه الشيخ لك، النائم الآن رجل مستغرق في نوم، ممكن أنت تصلي إليه كده يخبطك برجل، أنت تسجد ويبرك على قتله نفسه على سبيل الخطأ طبعا. طب وليه ما تصليش إلى النائم؟ لكن في نائم شاعر بالذور حوله كعائشة رضي الله عنه، كانت تكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة الليل، فيريد أن يسجد يغمز فايش فتخفض رجليه لضيق المكان، لضيق المكان. نحن الحمد لله الأماكن واسعة عندنا والأمور مفتوحة جدا جدا جدا. فبالمتحدث يشغلك في صلاة وقاعد يتحدث مع أخيك، فانت عايز تخلص صلاة بسرعة عشان تشاركهم الحديث عشان تتبلي برأيك وفي اقتراح من عندك بقى، والصلاة ايه والكلام شغل. انت رحت في وادي تاني ما عندكش صلاة، انت رحت معهم في الحديث اشتركت معهم انت في الصلاة، كل ده ايه عشان بيصلي الى المتحدث. معنى يا اخوان الى الصلاة الى النائم، الصلاة الى المتحدث. عرفنا الحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله. طيب الصلاة يا اخوان في ملابس النبوي، ذكر الله خير ملابس النبوي بجمال. ينزل انسان كده مستعجل او معتاد على حصل رابط حزام البيجامه والرجل يكبر تكبير الاحرام وراء الامام. طيب لان انا عليه السلام قال يعني ان الله احق من يتزين له. انت لو تقابل محافظ او مسؤول او واحد حبيب عن عزيز عليك مش هتقابله بملابس البيجامه دي. انت عارفين بيجامات زمان بيعرفوها الناس الكبار كاستور ايه، ينزل انسان كانه لابس بدله فقط الصلاة. الله مش بقى الموظفين يا شيخ ها؟ الموظفين كانوا بيطلعوا شغلها بيها الأول دي. سبحان الله. طيب المهم ها؟ ومنهم صلاة الإمام مقروءة. أنا مش زعلان في آخر حاجة. وقلت لك في ما ده أصلا النبي عند كل مسجد من أسر. فليعتزل المسجد. فليعتزل مجالسنا في رواية. طيب إذا الآن لبس أيضا بجمات ملبس النوم يا أخوة. أين بجيش؟ يلبس إنسان طيب. تعالوا بنا إلى كشف رأسه. كشف الرأس اعتاد الناس كشف الرأس في مثل بلادنا وصار عادة وشعر، ولم يصر من خوارم المروءة، لم يبقى من خوارم المروءة كما كان في الزمن الأول. لكن أفضل أيضا كان يتزين إذا دخل الصلاة يأخذ غطاء الرأس أو هو يعتاد غطاء الرأس دائما، لأن كشف الرأس بيجلب عليه أن كل ساعة لابد النشاط، كل ساعة لابد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غيبا، يعني يوم بعد يوم. من ده اللي يتحمل مننا يوم بعد يوم؟ نهي التراخي. ها؟ نهي التراخي. منهم من وصلوا التحريم منهم وصلوا الكرم. معنا يا اخوان؟ فإذا هيجر علينا أشياء. طيب إيش تقول المساواة؟ المساواة في الإمام. المساواة للإمام. إحنا عندنا مع الإمام أحوال. في مسابقة، في متابعة، في مسابقة. في اقتتال الثوب. يعني تحت كعبين؟ تحت كعبين الثوب. الأمر على التحريم. عرفت؟ يعني تحت الكعبين في النار. في حديث في السنة الثالثة أو الرابعة، أن الله تعالى لا يقبل صلاة المسلمين. أي هذا الحديث، لكن معناه يعني كمال الصلاة، الكمال بمعنى ترك واجبه. معناه ووقع في مش إن الباطلة ليست باطلة، لا باطلة. إن لا لم يعد الإسبال مبطلا من المبطلات في أحد في بعض كتب الأدب أبدا، لم يكرر في كتب الفقه. أي نعم. صلاة الفرائض على التحريم. الصلاة بطلت احنا صلاة كبر كبر شخص وش أيضا ذكروها من المكروهات في وجه الشخص. الافضل انه يعطيك ظهره وتصلح الفوز ستره جعله ستره. هم ذكروها من المكروهات لكن ما يعني ما ذكروا دليلا شرعيا انما من المساله العقليه انها تشغل تخلى في عموم ما يشغل وما يلهي. إذا كان شفت الإسباب كما في الحديث أيوة نقول له بقى الحديث الثاني ما تحت الكعبين في الكعبين لأنه مش كده هذا في عموم الصلاة أو خارج الصلاة. أيوة إذا كان عن خيلاء فهي كبيرة فوق كبيرة جمع كبيرتين صلاة خلت أمام الصلاة وراء المتقين الصالح الملتزم بالسنة أولى وأحق وصلاته وراء هذا صحيح. ها يترك تورعا شيء تورعا لكن لا تترك الصلاة لا يترك الصلاة خلف تورعا ولا أقول لمن يصلي خلف هذا أنت بنفسك انجب نفسك وابحث عن رجل سالم منها إذا تاز نعم حديث صحيح لكن لا يقبل بمعنى نفي الكمال مش نفي الصحة لأن لم يعد أحد من الفقهاء من مطلات صلاة إسبال الثوب. ها عند فائز ها لا بأس لا بأس لو الإمام رفع هو مثلا يتم من الفتح يكمل ولا لا يركع يركع الإمام يحتمل عنه الإمام ضامن ضامن سر الوجهار قرأ آيتين من الفتح ركع تركع تتابع لا كما لو أنك جئت وقد ركع أدركته في الركوع تحسب لك ركعة. الركوع خلف الصف. الركوع خلف الصف من السنة. ممكن من المقاطع. كون الرجل يركع ويدب ركعة يدب ركعة من السنة. ولا حرج في هذا إلا إذا كان هناك مفسدة في مسجد المساجد أقول شوف السنة بيعمل إيه الإرهابي بيعمل إيه فمفيش داعي. ها؟ القراءة في السجود القراءة منهية عليها في الركوع وفي السجود. مع الكراهة ولا تحريم؟ لا الأصل أنها تحريم. ها؟ لو كان بنية الدعاء؟ لا بنية بيقرأ دعاء هو ورد في كتاب الله عز وجل لا حرج عليه بنية الدعاء. أما قراءة بمعنى تلاوة ويبدأ من السورة الأخيرة يقرأ كل الله أحد كل عمر رب الناس كل عمر رب الفلق هذا من يلعب؟ طيب الآيات اللي فيها مثلا تذكر على ومثلا يقرأ على الهداة فيها مذهبان وقولان لأهل العلم. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء ما أقولش بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء أنت إزاي يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني الإمام قرأ الفاتحة. سجد فاتحة، تعيد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ. بداية القراءة من اللي يقول؟ من الإمام ولا من؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتفق الاستعاذة. الاستعاذة في بداية الفاتحة. فالقراءة مع الفاتحة كان يبدأ من أول سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول من الأقوال لكن الراجح أن الاستعاذة في البداية كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة. شيخ رجحت الاستعاذة بعد القراءة بعد القراءة بسبب الفصل؟ وفي كل ركعة أيضا هذا كله على الاستحباب. لا انا اتكلم على الاستحباب. على بسم الله الرحمن الرحيم مش هيقرا لكن هو يجزئ ان الاستعاذة في البداية اولا. طب فين الاولى؟ الاولى ان يستعيذ ان يبدا بالاستعيذة في كل ركعة وبين القراءة والفاتحة بين الفاتحة والقراءة. اول شيء هي فيها مذهب. المذهب الاول يكتفي باستعاذة واحدة. مش مشكلة شغله عشان خرج بدها. شغلها مذهب يستعيذ بالله في أول ركعة تكتفي عن جميع الاستعاذات الأخرى. طيب مذهب يقول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية كل ركعة ومذهب يقول استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل كل قراءة سواء الفاتحة أو السورة خلاص. طيب نرجع في المسابقة التي هي من مكروهات الصلاة. أول شيء عايز أقول لكم المسابقة الذي يظهر فيها أنها من المحرمات ليش المكروهات واضح لكم يا أخوان. وإذا كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام والسلام في الصلاة باطلة. إذا بدأنا نفرق ونصل إلى مراتب المسابقة شرحها الأصل فيها التحريم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. طب هذا لا يكون إلا عن ذنب ومعصية وإثم. أما موضوع الكراهة فلا يناسب هنا فلا يناسب. طيب إذا سبق الإمام يا شيخ صاحب العزة نسمع حضرتك يا الله إذا سبق الإمام بتكبير الإحرام الصلاة لم تنعقد أصلا الصلاة باطلة ليست صلاة. طيب سبق الإمام قبل التسليم الصلاة أيضا باطلة لأنه انفرد عن الإمام انفرد عن الإمام واضح لكم. طيب تعالوا بنا إلى أمر المتابعة المساواة المسابقة. طيب إحنا بنساوي الإمام في التأمين صح؟ أيوة ما احنا عايزين نذكر الأشياء اللي فيها مساواة والأشياء ممنوعة في المساواة معلش. طيب المساواة أول شيء المتابعة هي المفترضة في الصلاة هي السنة المفترضة عليك الصلاة واجب عليك المتابعة. حتى في التأمين أنت بتتابع برضه ما تبدأش قبله ولا بتساويه مباشرة إنما عندما يبدأ تبدأ. إذا أنت أيضا تابعته الحقيقة هي متابعة وإن كان في الظاهر متساويين في الصوت معنى. طيب إذا الواجب المتابعة عرفنا هذه النقطة أو في أشكال ساعات في إنما بيقولش قولش إيه؟ أمين قولش أمين؟ أنت قدر نفس الذي يأخذ الإمام ثم يؤمن ثم أمن أنت آمين على وزن يسير على وزن يمين وأمين يمين وأمين عرفت يا أخوان؟ يمين يمين على القسم يمين وأمين اسم شخص أمين واحد اسمه أمين من الأمانة معنى أو ياسين ياسين مد كم حركة؟ ست حركات؟ لا في الأول لا مش عندي دخل عايز الأولى تمام حركتك هذا هو اسمه المد وفي حاجة اسمها القصر على وزن يمين إما تمده وإما على وزن يمين قصر معنى أقول؟ أه؟ التلقي عن الشارع الرواية كده الرواية دي كده كما جاءت بس لو قرناها بأحكام التجويد مش فاهمة لا انت عندك احنا مش في عرض السكون انت ما تبدلناش في الاخر ده احنا معنا ائمة وقراء في القرآن احنا في الاول لا انا عايز اقول لك حسن الان الله يسلمك مش في عندك مادة في الاول على همزة ها؟ لازم تكون موقعة بعدها بحكم طيب الآن أمين هذه الله يسلمك المادة دي ما تاخدش حركتين حركتين فقط مادي أي معنى فيها معنى بنقول طولت لا مش ستة لا معلوش ستة لا بيقولوا العرض السكون بيمد أربعة ستة زي ما مش مشكلة لا خاطر احنا عايزين حركتين آمين عايز تمد بقى الأخير مده آمين ممكن الدعاء ايه يا شيخ؟ اذا كان البدل في لغه من اللغات العربيه يحتمل المد. مثلا في بعض الصفات وهو الوحيد الذي يثبت البدل قلته والتوسط والمد. تمام. تصح على على على ان هذا تخرج على هذا المخرج. تخرج على بس المعتاد عند الفقهاء ما بين ممتاز ست حركات. وهي الى الفقه هاكر. والمشهور. والمشهور لنا حركتين. وزن يسير وزن امين. تمام؟ الان نرجع الى المتابعه الى المساواه الى المسابقه. المسابقه محرمه. المساواه مكروهه. المتابعه واجبه. المسابقه في تكبيرة الإحرام والسلام الصلاة. هذا خلاص الموضوع في المسألة دي. أربع صور معنا. المسابقة في تكبيرة الإحرام. قبل الصلاة والمسابقة في غير الاثنين دي محرمة. بغير المحرم بغير هذين محرمة. محرمة. إنما لا بدليل أما يخشى أحدكم. تمام؟ نعم تجيب الأعادة عيد الأول أو يرجع ويسلم لا يا عيد الأول ها مش حديث يا شيخ الله أعلم ومن أحسن قولاً